بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل إبراهيم أبو حامد، يقول في هذا السؤال: ما هي الأمانة الواردة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ نرجو منكم التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأمانة أوضحها العلماء في كتب التفسير، هي دين الإسلام، هي ما شرع الله لعباده من فرائض ومن محرمات، يجب على المكلفين أداء الفرائض وترك المحارم، وهذه أمانة. قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي ما أوجب الله علينا من التوحيد الذي هو أصل الدين وإخلاص العبادة لله وحده، وهكذا ما أوجب الله علينا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأنه رسول الله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والساعة والجنة وغير ذلك والحساب والجزاء، كل ذلك داخل في الأمانة. وهكذا الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر المعروف، كل ذلك داخل في الأمانة، لا بد أن تؤدى هذه الأمور على وجه الذي شرعه الله، كل ذلك أمانة. هكذا ترك المحارم أمانة، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يؤدي فرائض الله وأن يحضر محارم الله، وهذا العمل هو أداء الأمانة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في التمائم والرقى؟ التمائم ممنوعة، وهي ما يعلق على الإنسان سواء كان من القرآن أو غير القرآن، الصواب منعها، إذا كان من غير القرآن فلا خلاف تمنع، كالطلاسم أو أشياء منكرة من قراءات من كتابات منكرة أو عظام أو أشياء غير ذلك تعلق، هذا منكر. أما إذا كانت من القرآن فاختلف فيها العلماء، والصواب أنها تمنع أيضا لأمرين: الأمر الأول عموم الأحاديث، في قول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تيمم فلا أتم الله له، من تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق تيمم فقد أشرك، هذا عام. والأمر الثاني أنه وسيلة لتعليق التمائم الأخرى، إذا علقت التمائم من القرآن صار وسيلة لتعليق التمائم الأخرى، فإن التمييز بين هذا وهذا فيه صعوبة، فالواجب سد الباب ومنع التمائم كلها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، والسائل حقيقة هنا من اليمن ومقيم في جدة، يقول في هذا السؤال: أفتونا، هل الموتى الذين أرواحهم في البرزخ هل يلتقي بعضهم ببعض وهل يتعارفون؟ هذا لم يرد فيه شيء واضح يعني يجزم به، لكن هناك وقائع تدل على أنه قد تتلاقى الأرواح، ولكن ليس هناك شيء نعلمه في الأحاديث الصحيحة يدل على هذا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: أن أرواح المؤمنين في الجنة طائر يعلق به شجر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تسعه الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تلاقيها في الدنيا، تلاقي روح الميت مع النائم، هذا ما لا أعلم فيه شيء صحيحا، ولكن ذكر ابن القيم وغيره أن هذا واقع، وأن قد تتلاقى الأرواح، والناس يقولون أشياء كثيرة من هذا، من التلاقي الدال على أنه موجود. والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فإن أمر الروح أمر غريب، أمر خاص، ففي الإمكان كونها في الجنة وكونها تتلاقى مع أرواح أخرى. قد حدثنا كثير من الناس عن وقائع وحوادث تدل على التلاقي، من ذلك أن إنسانا حدثني أن أباه كان عليه دين لفلان، فرأى في النوم شخص آخر يقول له إن لي على أبيك كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فسألهم الولد فقالوا نعم كله صحيح. المقصود أنها يقع أشياء لا يتهم فيها تدل على أن هناك شيء من التلاعب، والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى. سبحان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف هل يتزوجون في الآخرة وما مصيرهم؟ نعم، إذا ماتوا قبل التكليف هم من أولاد المسلمين، هم من أهل الجنة لإجماع المسلمين، إذا ماتوا هم من أهل الجنة، إنما خلاف أولاد المسلمين، أما أولاد المسلمين فهم في الجنة وأهل الجنة، والجنة ليس فيها عزم، كل أهل الجنة يتزوجون، كل أهل الجنة يتزوجون، لهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما يطلبون، ولهم أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا، كل رجال الجنة لهم أزواج. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول رجل توفي ولا يوجد له عصبة وعنده مال كثير وله خالة وعمة وبنت عم، هل يرثونه أم لا؟ هذا على خلاف في توريثه والأرحام، بعضها لم يرى توريثهم وبعضها لم يرى توريثهم، فإذا وقعت هذه تحال المحكمة تنظر فيها، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من السائل ميم ألف ياء من البحرين، يقول هذا السائل في السؤال الأول: هل المصائب التي تصيب المسلم ابتلاء من الله عز وجل أم بسبب معاص اقترفها جزاكم الله خيرا؟ المصائب قد تقع بسبب رفع الدرجات وعظام الأجر للشخص كما يقع للأنبياء وكثير من الأخيار، وهل ما أصاب أيوب وغيره عليه الصلاة والسلام، وهل ما أصاب نبينا في يوم أحد وغيره، وقد تقع بسبب الذنوب كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال عز وجل: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من البحرين يقول: ما الفرق بين الخطيئة والسيئة والذنب، وماذا يعتبر النظر إلى النساء، وما الفرق بين الحسنة والأجر مأجورين؟ السيئة والخطيئة والذنب كلها معنى واحد، السيئات والخطايا والذنوب هي المعاصي، هي المعاصي، والحسنات والطاعات والأعمال الصالحات كلها متقاربة معنى واحد، فما جاء في النصوص من الذنوب والسيئات والخطايا هذا معناها ما يفعله العبد من الجريمة، لكن قد تطلق الخطيئة على ما كان من غير تعمد والنسيان، كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قد يسمى الشيء خطأ يعني أنه وقع بغير قصد أو نسيان، ويسمى الذنب خطيئة يسمى سيئة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر يقول فيه السائل: ما هي محقرات الذنوب مع ضرب الأمثلة بذلك مأجورين؟ محقرات الذنوب التي يحتقرها الإنسان يراها صغيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع الأب حتى تهلكه، وفي اللفظ الآخر: فإن لها من الله طالبا. وضرب المثل بالقوم ينزلون منزلا ليصنعوا طعامهم، فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة فيوقد نارا ويصنع الطعام على هذه الأشياء الحقيرة، ومحقرات الذنوب هي التي يراها صغيرة يحتقرها، يعني يراها ذنوب صغيرة، قد يرى بعض الناس الغيبة من الصغائر، قد يرى بعض الناس كلام على بعض الناس بالشدة وكلام السيء إنه من الصغائر، يعني حيث لا يتأدم معه بل يتكلم عنه كلام قبيح، قد يرى بعض الناس إن كونه يعصي والدة أو لا يصل رحمه قد يراها محقرة، قد يعتقد أشياء حقيرة صغيرة وهي ليست كذلك، قد تكون كبيرة وما يعلم، وقد تجتمع عليه هي صغيرة تجتمع حتى تهلك لكثرتها وتساهله بها. فالمقصود المحقرات التي يراها الإنسان حقيرة يعني يتساهل بها لأنه يراها مه من الكبائر ويراها أن الله سوف يعفو عنه فيها لأنها باعتقاده ليست يعني لها شدة وليست تضمن ظلم للناس أو مشقة عليهم. هذا معنى المحقرات. جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هل ينطبق هذا على من قال ذلك بقلبه؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. ينبغي المؤمن أن يحذر هذا، استجاب العبد ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت ولم الله يستجاب لي، فيستحسر ويدعو الدعاء. هذا مما لا ينبغي المؤمن، بل ينبغي يجتهد في الدعاء ويستمر ويرجو الإجابة، لأن الله سبحانه حكيم عليم، قد يؤخر الإجابة لمصلحة لك حتى تستمر في الدعاء وتؤجر في الدعاء وتثاب على الدعاء، ويكون لك بسبب الدعاء توجه إلى الله وأعمال صالحة وحذر من السيئات، وتنتفع بهذا الدعاء لأنك اجتهدت في الأعمال الصالحة وابتعدت عن السيئات، فهذا صار خيرا لك، هذا الدعاء وهذه الحاجة صارت خيرا لك. فلا تسأم، استمر في الدعاء ولو تأخرت الإجابة، واحذر المعاصي التي قد تعوق الإجابة، قطيعة الرحم كذلك. فالمقصود أن الإنسان يدعو إلى الله ويجهد في الدعاء ولا يسأم، لا يقول دعوت فلم يستجب لي، يصبر وقد تؤخر الإجابة لحكمة بالغة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: هل تقبل هدية من مشرك؟ هذا في التفصيل، إذا كانت الهدية لا تتضمن شر على المسلم، لا يسلط بها الكافر عليه، أو لا يتسر بها على المسلمين ولا يسلط بها شر، فإنه يقبلها المسلم ويكافي عليها، يكافي عليها مثلها أو أحسن منها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من قوم ورد على قوم، قبل من المشركين بعض هدايا ورد على آخرين لم يقبل هداياهم، فإذا كان قبولها أصلح يترتب عليها تأليف قلبه ومحبته للمسلمين ويثيب عليها أكثر المهدى إليه قبلها. فإن كان قبولها يسبب شر على المسلمين، أو هذا المهدي يتجرع على المسلمين أو يؤذيهم أو يفعل أشياء تضرهم بسبب هذه الهدية، أو المهدى إليه هذه الهدية تفضي إلى محبته للكافر المهدي وتعاون معه فيما يضر المسلمين، قال لم يقبلها لئلا تجره إلى الباطل. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في سؤال له أيضا: من الكبائر تغيير منار الأرض، ما معنى ذلك سماحة الشيخ؟ الرسول لعن من تغير من الأرض، لعن من ذبح لغير الله، ولعن من لعن والديه، ولعن من آوى محدثا، ولعن من غير من الأرض، يعني مراسيم الأرض، كون إنسان بينه وبين زيد مراسيم تفصل أرضه من أرضه، فالذي يغيرها ملعون نسأل الله، لأنه يفضي إلى النزاع والخصومات ويظلم هذا لهذا نسأل الله العافية، سواء كان من الشريكين من الشركاء أو من غيرهم، هو ملعون ظالم، لأن تغييرها يفضي إلى النزاع والخصومات وإعطاء الإنسان غير حقه نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. ما حكم من قال بأن الذين يدعون الأولياء والصالحين هم مسلمين؟ حكم أنه يبين له أن هذا كفر وضلال، إذا أصر صار كافرا مثلهم، يبين له كفرهم وضلالهم والأدلة على ذلك. يقول الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ويدعوا مع الله إلها آخر لا برهان له، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سمهم كفرا. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى دعاءهم شركا. يبين لها أن دعوتهم واستغاثتهم بالأموات هذا شرك المشركين، هذا شرك قريش مع اللات ومع غيرها من الصالحين ومع الملائكة نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أدعو الله بأن لا يعقد الشيطان علي 3 عقد عند النوم؟ ما نعلم ما نعلم لو دعانا الله يكفي شر الشيطان وكيف شر عقده. طيب هو مأمور بتعوذ الله من الشيطان، والشيطان قد يعقد العقد، وإذا ذكر الله وتوضأ وصلى زالت العقد وكفى الله شرها. مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا قام وصلى انحلت عقده كلها. فإذا سأل الله أن الله يكفي شر الشيطان وأن الله يعيده من عقده وأن الله يعيده على ظهره وطاعته، هذا كله طيب جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصب بفاقة أبدا. ما معنى كلمة فاقة؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث لا نعلمه طريقا صحيحا، لا نعلمه طريقا صحيحا، فلا يعول عليه. ولكن يقرأ القرآن وهو من أجل هذا، يقرأ لأجل التفقه في الدين وحصول الحسنات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال: من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالإنسان يقرأ القرآن لأجل الفضل القراءة والمزيد وحصول الحسنات، لا من أجل حصول الدنيا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: ما كيفية زيادة الإيمان سماحة الشيخ؟ الإيمان يزيد وينقص. نعم يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي. فإذا صلى الصلاة الخمس وحافظ عليها وصلى مع عليه الرواتب زاد إيمانه، وإذا أخل بالرواتب نقص إيمانه، أو أخل بالزكاة نقص إيمانه، أو بالصوم نقص إيمانه، أو بصلاة الرحم نقص إيمانه، وهكذا. بالمعصية ينقص الإيمان، وبالطاعات يزيد الإيمان، يزيد في صحائف أعماله في ميزانه وعند ربه عز وجل. كل ما أدى طاعة زاد الإيمان، وكل ما أدى معصية نقص الإيمان، وكل ما ترك شيء من الواجبات نقص الإيمان، وهكذا. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من السائل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من معهد البريد بالرياض. يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، ذهبنا إجابة لدعوة أخ لنا في الله في مدينة تبعد عن مدينة الرياض حوالي 130 كيلومتر، وفي أثناء الطريق توقفنا لأداء صلاة الظهر، فاختلفنا هل نصليها قصرا أم كاملة، علما بأننا لم نكن ننوي أن نصلي معها العصر لأننا سنصلي مع الشخص الذي دعانا لصلاة العصر، ماذا يجب علينا؟ أفتونا مأجورين. هذا سفر، فلهو صلوا في الطريق جمعا وقصرا، لأن سفر 130 سفر، 80 فأكثر سفر، 80 كيلو سفر. إذا قصر في الطريق أو جمع فلا حرج في ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال لأحد الإخوة، يقول: من أكل 7 تمرات في اليوم منع من السحر، ما صحة هذا الكلام؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صبح ب7 تمرات من عجلة المدينة، في اللفظ الآخر مما بين لابتيها يا المدينة، لم يضره سحر ولا سم. هذا ثابت في الصحيح، حديث صحيح. من صبح ب7 تمرات من عجوة المدينة، في لفظ مما بين لابتيه، رواه مسلم واصله في الصحيحين، لم يضره سحر ولا سم. طيب قال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ما هو القط المذكور في الآية سماحة الشيخ؟ نصيبهم الذي لهم من خير يقول في الدنيا، هذا وانتقد عليه ذلك. المقصود أن نقول عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نصيبنا وجزاءنا في الدنيا، عجل في الدنيا نصيبهم وجزاءهم من خير وشر. نعم جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من الكويت من السائل أخوكم الذي رمز لاسمه بجيم سين سين الرشيدي. يقول: ما هي ثمرات غض البصر في الدنيا والآخرة؟ وهل من كلمة يا سماحة الشيخ توجهونها للشباب بهذا الخصوص؟ غض البصر من أهم المهمات ومن أفضل الطاعات. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من غض بصره أوجده الله حلاوة يجدها في قلبه. فالمقصود غض البصر من القربات العظيمة ومن الواجبات لأن إطلاق البصر من أسباب استحسان ما قد يقع البصر من نساء أو مردان فيقع الفتنة تقع الفتنة. فغض البصر من أهم الواجبات ومن أعظم أسباب النجاة والسعادة. فالواجب على أهل الإيمان غض البصر والحذر من شر النظر، وهكذا مرة يجب عليه غض البصر والحذر من شر إطلاق البصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن النظر فجأة اللي ينظر المرأة فجأة قال اصرف بصرك. وقال لعلي لما سأل النظر قال إن لك الأولى وليس لك الثانية، الأولى اللي وقعت فجأة لك ما مهم بها وهكذا يعني لم تختارها، لكن ليست لك الثانية يعني لك الأولى لأنك لم تقصدها وليس لك الثانية. جزاكم الله خيرا. السائل أيضا له سؤال ثاني يقول فيه سماحة الشيخ: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بهذا المعنى من أنه سوف يأتي على أمتي زمان المحافظ فيه على دينه كالقابض على الجمر، وأن له من الأجر أجر 50 صحابي؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل زماننا هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا صحيح، نعم يأتي عنا زمن، وهذا يقع في بعض الأوقات وفي بعض الجهات في زماننا وقبل زماننا أيضا، وسوف يأتي أيضا ليس في كل زمان بل في بعض الأزمنة وفي بعض المحلات، قد يكون في بعض في بلد لا يقع ذلك لظهور الخير فيها، وقد يكون في بلد آخر قد قل الخير فيها، فالقابض على دينك كالقابض على الجمر. فإذا اشتدت الغربة حصل هذا وصار العامل يعطى أجر 50 من الصحابة كلما اشتدت الغربة. الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل من سوريا مهيدي يقول في هذا السؤال: هل ذلك جائز بأن أحمل القرآن في جيبي؟ لا حرج في ذلك، أما كان يتخذه تميمة لا، أما إذا كان الحاجة ينقله معه حتى يقرأ في المصحف لا بأس، أما ينقله معه يذهب معه هكذا وهكذا ليقيه شرور يعتقد أنه تميمة حرز من الشرور هذا لا، لا دليل عليه ولا أصل له، يمنع. جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته الثانية: وهل يجوز لي أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟ إذا كنت تقرأه عن ظهر قلبك لا بأس بغير وضوء، أما من المصحف لا بد من الوضوء توضأ، لكن إذا كان عن ظهر قلب تقرأ بغير وضوء إذا كنت لست جنوبا. والحديث كذلك لها أن تقرأ على الصحيح لأن المدة تطول عليها، والجنوب لا يقرأ حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. أما صاحب الحديث الأصغر ليس على وضوء ولا ما عنده جنابة هذا يقرأ والحمد لله عن ظهر قلب، لكن لا يقرأ من المصحف. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل في ثالث أسئلته: هل يجوز زرع الأشجار على القبور؟ لا ينبغي، لا لا لا أصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على قبرين معذبين، أما نحن لا نعرف عذابهما فلا يوضع لا جريد ولا غيره، ليس مشروع بل بدعة. بارك الله فيكم. في آخر أسئلة يقول سماحة الشيخ: هل تجوز الصلاة صلاة الجمعة لثلاثة أشخاص إذا كانوا في الصحراء أو متابعة ذلك على الراديو، وماذا يصلونها مأجورين؟ صلوا ظهرا في الصحراء، صلوا ظهرا وليس لكم صلاة، ليس لكم جمعة، أنتم في حكم المسافرين كنتم مسافرين، أو في حكم غير المسافرين كالبادية ليس عليكم جمعة ولو كنتم غير مسافرين، لأن البادية ليس عليهم جمعة صلوا ظهرا، والمسافر ليس عليه جمعة يصلي ظهرا. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة أم توفيق من سوريا دمشق تقول في هذا السؤال: سمعت مرة بأن الدعوة تارة تكون معجلة وتارة تكون مؤخرة، فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ لله الحكمة سبحانه، قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، قد يعجل الاستجابة وقد يؤخرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه ما يشتري باسم ذلك. قال يا رسول الله إذن نكثر؟ قال الله أكثر. فالله حكيم عليم، قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى، قد يعطي السائل خيرا منها سبحانه وتعالى. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. وفق الله جميعا. اللهم آمين.